أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. الرهن يعرفه الفقهاء بأنه توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها. توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها. على هذا، هل يمكن رهن منفعة؟ ليست بعين على كلامهم. نعم، على كلامهم في التعريف ليست. نعم، ليست بعين. ما لم يكن عين لا يمكن رهنه. أحيانا يكون هناك أشياء لها أثر في القيم وليست بأعيان، قيم اعتبارية كأسماء شركات أو ماركات كما يقولون، أو منافع ليست بأعيان، لأن مثل هذه الأمور المعنوية لا يمكن قبضها ولا يمكن الاستيفاء منها إلا تبعا لأصلها. توثيقة دين في الذمة بعين يمكن الاستيفاء منها أو من بعضها أو من قيمتها أو من بعض قيمتها. قال رحمه الله: ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا، يعني كما بقوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة، وقبض كل شيء بحسبه. على ما سيأتي في كلام المصنف من جائز الأمر، يعني جائز التصرف، لا من سفيه ولا من صغير ولا من غير مالك، لا بد أن يكون الراهن جائز التصرف. والقبض فيه من وجهين: فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، بحيث يودع عند المرتهن أو عند من اتفقان عليه، ترفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين. ولا شك أن الدين إذا كان برهن فإنه يكون أقوى من الدين الذي لا رهن فيه ويقدم عليه عند الموت. إذا مات الراهن فالمرتهن أحق بالوفاء من غيره من الدائنين الذين لا رهن لهم، يعني كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة، فبدأوا بمؤونة التجهيز ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين برهن، لأن الحق له ارتباط بهذا المال بعينه، فلا يقدم غير مرتهن عليه في هذه المادة المرهونة أو السلعة المرهونة. ثم بعد ذلك تأتي سائر الديون ثم الوصايا ثم الإرث. قال: والقبض فيه من وجهين: فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، يعني يسلمه الراهن للمرتهن أو يسلمه ثقة يتفقان عليه وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين، كيف تكون منقولة، كيف تكون مقبوضة وقد نص على ذلك في القرآن، وهي أرض قبض كل شيء بحسبه. وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، يعني مثل قبضه في البيع، مثل قبضه في البيع يكون قبضه بالتخلية. يعني إذا كان قبض المنقول من السلع بنقله إلى رحل المشتري، لأن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، مثل هذا في الطعام، بل الطعام آكد، فماذا عن الأراضي وما لا يمكن نقله؟ قالوا هذا بالتخلية، خلي بينه وبينه كالبيع. فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه، يعني لا يمنع منه مانع، لا يوجد ما يمنع من هذه التخلية. كأن يكون بيد ظالم أو غاصب أو ما أشبه ذلك، لأن كونه بيد ظالم أو غاشم أو غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الأرض إذا حل الدين. السيارات المرهونة هل هي من المنقول أو غير المنقول؟ ها؟ إذن لا بد أن تكون السيارة بيد المرتهن على هذا. الآن إذا قلنا أن الأرض إذا رهنت يكفي أن تضع الصك عند المرتهن، أو يهمش على الصك أن الأرض مرهونة لفلان، سيارة الأصل أنها مقبوضة وقبضها متصور، ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة، لكن هل يكفي في ذلك أن يهمش على الاستمارة أو تكون الاستمارة عند المرتهن؟ كانوا يفعلون هذا، يهمش على الاستمارة أن السيارة مرهونة لفلان، ثم بعد ذلك ما يستطيع صاحب السيارة أن يبيعها، وقد يزيدون على ذلك فيأخذ المرتهن الاستمارة ويعطيه ورقة أنها عنده رهنا حتى يحل الأجل ويسدد الدين. كان في هذا التسامح من الجهات من المرور، لكن الآن ما يرضون بمثل هذا، هم لا يرضون بمثل أن توضع الاستمارة عند شخص مرتهن. فكيف يكون رهن السيارات؟ ها؟ ما صار مقبوض، يمكن قبضها ولو صارت عند الراهن ما صارت رهان مقبوض، الراهن ما له قيمة. ها؟ عند من؟ يعني مثل غيرها من السلع، السيارة مثل غيرها. طيب السيارة إذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها نزولا فاحش، ها؟ الآن البطاقة الجمركية يعطون بدالها الاستمارة، هل يرضى المرور أن المرتهن يأخذ الاستمارة؟ باسم من؟ صار مالك، ما صار مرتهن، صار مالك. نعم الآن يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالأقساط تأجير، تأجير بمعنى أنك تشتري هذه السيارة بستين بسبعين مئة ألف لمدة 50 شهر، كل شهر 2000، يعني بيع هذا منجم، بيع منجم بحيث أن تنتهي القيمة عند انتهاء 50 الشهر، كل شهر 2000. ماذا يبقى للبائع؟ ما يبقى شيء، لكنه يسمي هذا البيع، هذا البيع تأجير من أجل أن تبقى الاستمارة باسمه، ويكون أجرها إلى فلان ينتفع بها. فهذا ظاهره الإجارة وحقيقته البيع، وبجعل الاستمارة باسمه يضمن حقه ويكون بمثابة الرهن. ما أن تودع الاستمارة وهي باسم المشتري، أو تودع السيارة في مستودع المرتهن وتمضي عليها مدة تنزل قيمتها، تنزل تلقائي من دون استعمال، إذا طلع الموديل الثاني خسفت القيمة. طريقة الناس اليوم يسمون البيع بالأقساط تأجير، وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك، غيره، وفي حقيقته تمليك، بمجرد ما تنتهي هذه الأقساط يملك السيارة، لكنه ضمانا لحقه يسميه إجارة. وهل المقصود في العقود الألفاظ أو المعاني؟ لا شك أن تقولون المعاني قاله شيخ الإسلام وأجمعتم عليه وأطبقتم عليه، لكن الآن الجهات حينما يقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما إجارة، القاضي ايش بيحكم به؟ بالإجارة، بموجب العقد، يقضي بموجب العقد. لا، الإجارة المنتهية بالتمليك فيه بيع في الأخير، يؤجرها السيارة بكل شهر 2000 لمدة سنة سنتين، وفي النهاية مع العقد الأول بيع في الآخر 10,000 مثلا. هذا يتضمن عقدين، إجارة وبيع، عقدين في عقد. وهذا المفتى بتحريمه، لأن ضمانه عائر، لا يدرى هل السلعة من ضمان البائع الذي هو المؤجر، أو من ضمان المشتري الذي هو المستأجر في نفس الوقت. اللي هو في حالة البيع بالنجوم، اللي يختلفون في كونه بيع أو مثل هذا، إذا أدى إلى إشكال وخصومة في النهاية لا تنحل، فإن مثل هذا لا يجيزه الشرع، لا يجيزه الشرع. فجمهور أهل العلم على أن العبرة بالألفاظ، العقود مبنية على الألفاظ، وفض المنازعات على هذا الأساس. لذلك يتجاوز كثير من الناس في إبرام عقود يترتب عليها إشكالات لها ظاهر ولها باطن، قدام الجهات على الظاهر وبينهم في الباطن عقد، كبيع المرهون على ما سيأتي، تباع الدور المرهونة لصندوق التنمية العقاري ويستمر القرض باسم البائع، والبيت رسميا باسمه، الصك باسمه، ما غير شيء، لكنهم في باطن الأمر بينهم اتفاق على أنه انتقل إلى ملك فلان، ثم بعد ذلك يحصل إشكالات، والقضاة يعانون من مثل هذا، وأحيانا يأتي العفو من ولي الأمر عن الأقساط أو عن بعضها، أو يموت المقترض الأول ويصدر العفو، فهل يكون من حق من باسمه القرض أو من آل إليه الملك؟ هذه مشكلة، هذه وليست يعني صورة أو صورتين أو مسألة أو مسألتين، قضايا كثيرة من هذا النوع. فمثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن فيها إشكال كبير، كثيرا ما يكون العقد باسم الأب والقرض باسمه والأرض للولد أو العكس، ثم تأتي الخصومات بين الورثة ويعفى عن الأب والابن، يقول هذه أرضي بس أبوي مجرد اسم، والورثة يقولنا قرض باسم أبينا وعفي عنه، فهي مشاكل من هذا النوع لا تنتهي. نعم. وين؟ لا، هو في الحقيقة بينهم بيع، لا البيع، لأنه مجرد ما تنتهي ما في عقد ثاني يتسبب في إبطاله ويتسبب في تعليقه. وين؟ هو في حقيقة الأمر على ما يذكره أهل العلم في أن العقد، هل هو على ظاهر العقد ولا على باطنه، هل هو على لفظه أو على معناه. يعني أنت سميته إجاره في الحقيقة بيع، فالذي يقول العبرة بالمعاني يأخذ بهذا، وهذا يرجح شيخ الإسلام رحمه الله والجمهور على أن العبرة بالألفاظ التي يتقاضى بها الناس. نعم. الوعد أمر سهل، الوعد غير ملزم في النهاية، هنا أعجب الطرفين ولا فضوا، هذا ما هو مجرد وعد، لكن الإيجار المنتهي بالتمليك هذا في إلزام. لا، المشتري في وقت يقول لا ما أنا مشتري، في النهاية يقول ما أنا مشتري، إذا كان مجرد وعد. لكن إذا كان عقد فهو ملزم، والسيارة في ذلك الوقت بعد 4 سنين وتمليك ينتهي 10,000 احتمال أما تسوى ولا 5، وحينئذ يقول المشتري والله ما هذا عقد باطل والفتوى على خلافه. نعم. أو تسوى السيارة 20,000 ومتفقين على 10، ثم يقول المشتري والله اللجان الشرعية بالبنوك تقول جاهز ولا عندك بحسانة منه، هذه صورة الفتوى. وكل يبرز ما هو في صالحه، كما يقال في المساهمات وغيره، نجحت المساهمات وربحت قيل مدح من أفتى بجوازها، وإن خسرت وأخفقت مدح من أفتى بتحريمها، ووقعوا في من أباحها ونمها. مسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر في تجاراتنا، وأن يكون القصد النصيحة لله ورسوله ولعامة المسلمين. أما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا، ثم بعد ذلك النتائج إذا خرجت على غير المتوقع، قال الناس في أهل العلم، أين أهل العلم؟ ما بينوا ولا فعلوا ولا تركوا. الله المستعان. وين؟ واحد ما هو ملزم، صير أجار، هذا الأصل أجار فقط. ما هو الاستمارة باسم البائع، الاستمارة باسم البائع، ما هو يقول السيارة لي أنا مأجرها أجار أمام الجهات ليضمن حقه. فالذي يقول العبرة بالمعاني يقول هذا بيع، ما دام تنتهي عند حد معين 50 شهر، كل شهر 2000، في نهاية 50 خلاص انتهى، ما في عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك. لا، عاد يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض، يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض. وهنا يقول فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين المرتهن. يعني ما في صورة ثالثة أو قسم ثالث، ها؟ أي. ولذلك صنيع في هذه السيارات هو مجرد ضمان حق، فهل يسمى رهن أو هو في حقيقته يعني مثل الرهن يضمن حق البائع؟ مثل الرهن لا يستطيع بيعه. على كل حال مثل ما قلنا، هل هو رهن ولا ما هو رهن؟ هل العبرة بالمعنى أو العبرة باللفظ؟ مسألة معروفة. لكن أحسن الله إليك، إذا حبس الرهن لحظ المرتهن فنزلت قيمته بحيث لا يمكن استيفاء كامل الحق منه، يعني السيارة حبست لأجل المرتهن نزلت قيمته عن حق المرتهن الواجب على الراهن، يبقى بذمته كامل وكلاهما معرض، كلاهما معرض، يعني بيقال له زد شيء، لا كلاهما معرض للمصائب والكوارث كلاهما. لا ما يلزم، ما يلزم. ولذلك يقولون يمكن الاستفاء منها أو من قيمتي، من قيمتي. لا حائل دونه، وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا، صار مقبوضا. اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند فلان من الناس، عند فلان من الناس. معروف أن الرهن لا يمكن أن يكون بيد الراهن، لا يمكن، ولا ما صار رهن. والراهن قد لا يثق بالمرتهن، قد لا يثق، يقول ما أثق أن يصير عندك، فاتفق على أن يكون عنده ثقة بحيث يضمن حق الراهن وحق المرتهن. فإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا. ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة، لأنه مؤتمن، سواء كان وصي على مال قصر أو على أموال أيتام أو على مال سفيه وإن كان كبيرا، أو من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به أو يحفظه له ثم احتيج أو احتاج، سافر وقال هذه السلعة احفظها لي حتى أحضر، ثم احتاج نفقه في سفره، قال استدل لي وارهن هذا اللي أعطيتك، وحينئذ لا يرهنه إلا من ثقة. ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة، لأنه مؤتمن في هذه الحالة. ها؟ هو صاحب المال، هو من أجله الرهن. إيه؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي، رهن درعه عند يهودي. الإنسان إذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الأحظ لنفسه، لكن إذا كان مال موصى إليه به فإنه لا بد أن ينصح لمن أوصاه، ولا يجوز له أن يتساهل أو يفرط في حفظ المال لأنه مؤتمن عليه. وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي. الدين 1000 وأعطاه هذه العين، هذه الدابة رهن، وهي قيمتها 1000 أو تزيد، ثم قضاه 500، ثم قضاه 500، هل نقول ادفع خذ من الرهن بقدر ما بقي من الدين؟ بمعنى أنه يكون هذه الدابة 15 يوم عندك و 15 يوم عندي، أو نفترض أنهما دابتان، هل نقول فك رهن واحدة أو يبقى الرهن بحاله؟ لقال وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي. لكن إذا كان الرهن يمكن تجزئته، رهنه شيئين وقضى نصف الدين، هل نقول أنه يأخذ أحد هذين المرهونين في مقابل ما وفاه، أو يبقى الرهن بحاله على ما بقي مثل ما قال المؤلف؟ إذا كان لا يمكن قسمته هذا واضح، دابة سوالها 1000 والدين 1000 ووفاه 500، ما يمكن أن تجزأ لأن دابة واحدة. لكن إذا كانت اثنتين ووفاه نصف الدين، هل نقول أن الرهن متعلق بمحاصة نصفه على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني، وإذا فك الرهن أو إذا سدد نصف الدين يفك نصف الرهن؟ ها؟ أنه إذا رهنه شيئين ووفى نصف الدين يأخذ أحد منهما. كلام المؤلف يقول لا، إذا قضاه بعد الحق كان الرهن بحاله على ما بقي. في شيء بالمغني شو يقول؟ يقول وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي، وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه، فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين، سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، افترض أنه مكيل أو موزون، رهنه 100 كيس وسدد نصف الدين، يأخذ 50 ولا ما يأخذ؟ المنذر يقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، ولا يخرج شيء منه حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك. كذلك قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة. من حيث المعنى، من حيث المعنى ما يوجد ما يمنع من فك بعض الرهن في مقابل استيفاء بعض الدين، فيما يمنع إذا نظرنا إلى المقصود شيء ما في ما يمنع. نعم من حيث المعنى ما في ما يمنع، لكن لو اتفق على أنه كل ما وفاه من دينه، نفترض أن الدين أقساط 100,000 كل شهر 10، وقد رهنه 10 أكياس، 10 أكياس، وكل ما أدى 10 قال عطن كيس في مقابل 10 دين. مقتضى كلام المؤلف أنه ما ليس له ذلك، لكن من حيث المعنى لا شك أنهما إذا اتفق على ذلك فالأمر لا يعدوهما، اتفق على ذلك يعني في البداية قال كل ما أعطيتك قسط تفك لي رهن كيس. ها؟ يخرج لأنه مسلمين على شروطهم. كان الرهن بحاله على ما بقي، وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. يعني يسري العتق والشرع يتشوف إليه، طيب قد يتسبب عتقه إلى ضياع حق المرتهن. قال وإذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. الراهن اعتق العبد المرهون، والعبد قيمته 100,000، وعنده سلعة أرض قيمتها 100,000. العبد يعتق ويقال تحل الأرض محل العبد في الرهن، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. قد يقول عندي أرض، العبد مرهون 100,000 والأرض قيمتها 500,000. ها؟ لا، العبد متفقين على أنه ما يملك. ها؟ يؤخذ إن كان له أي للراهن مال بقيمة المعتق فيكون رهنا، لكن يقول والله ما عندي إلا الأرض اللي قيمتها 500,000 وأنا معطلة، أنا ببيع الأرض، هل نقول أنه يرهنها حتى إذا بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها؟ طبعا تفترض أنها بيعت في وقت ما حل فيها الدين، دين المرتهن، يقول ما أنا مسدد إلا في وقته، لأنه يقول وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ما يقال أنه تعلق به، تعلق به دين المرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري، قلنا العلم يسري ويعتق لأن الشرع يتشوف إلى العتق، ويلزم الراهن المعتق بتوثيقة هذا الدين بعين أخرى. طيب افترض ما عنده شيء، قال ما عندي إلا هذا العبد واعتقته، وإن كانت له أمة. طيب ايش قال له؟ لا يخرج على، ها؟ لا يخرج على قصة الرجل الذي اعتق عبد الله يملك غيره، تباعه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مدين. نعم، هذا ما يعني ما يعتق، يباع ويسدد به الدين لأنه ماله وفاء غيره. نعم، يضيع حق المرتهن. إذا لم يكن له وفاء غيره، لكن المسألة في الرهن. مسألة في الرهن، هل يقال لا يعتق حتى يؤمن ما يوثق به دينه، مثل من أعتق عبدا وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام وسدد الدين، والذي أعتق 6 أعبد باع النبي عليه الصلاة والسلام منها 2 وأبقى 4 الثلث. ها؟ إذا لم يكن له مال غيره فلا يفوت حق الباء المرتهن، لأنه تعلقت بهذا العبد، تعلق بهذا العبد حق لمخلوق ومبني على المشاح. أحسن الله إليك، وتلحقه التهمة. ها؟ وتلحقه التهمة أحسن الله إليك، أنه أعتقه ليضيع الحق. لا، هو إذا كانت منزلته ترتفع عن التهمة، إذا كان رجل صالح ومعروف بالفضل ويقول أنا متوكل على الله، أنا متى ما حل الدين بدبره إن شاء الله، ما الله ما تلحق تهمة. نعم. قال: وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمته بقيمة المعتق فيكون رهنا. طيب، احتمال الثاني إن لم يكن له مال، قال الشارح شيء. ها؟ لكن قال في الشارح شيء الاحتمال الثاني إذا لم يكن. وجملة ذلك أنه ليس للراهن عتق الرهن، لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، فإذا أعتق نفذ عتقه موسرا كان أو معسرا، نص عليه أحمد وقال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأي، والشافعي في أحد أقواله، إلا أن أبا حنيفة قال يستسعي العبد في قيمته إن كان المعتق معسرا، وأن أحمد رواية أخرى لا ينفذ عتق المعسر، ذكر الشريف وأبو جعفر وقول مالك، والقول الثاني للشافعي، لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الراهن وبدله، فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بالمرتهن، ولأنه عتق يبطل حق غير المالك، فنفذ من الموسر دون المعسر، كعتق شرك له من عبد. وقال عطاء والبتي وأبو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان أو معسرا، وهو القول الثالث للشافعي، لأنه معنى يبطل حق الوثيقة من الراهن فلم ينفذ كالبيع. ولنا أنه عتاق من مالك جائز التصرف تام الملك فنفذ كعتق المستأجر، ولأن الراهن عين محبوسة إلى آخره. المقصود أن المسألة خلافية، والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر ظاهر، كما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد بعد عتقه لسداد دينه، وهذا من يمكن أن يباع يسدد دينه المرتهن. قال: وإن اعتقه بإذن المرتهن فلا نعلم خلافا بنفوذ عتقه على كل حال، لأن المنع كان الحق المرتهن وقد أذن. قال رحمه الله: وإن كانت له أمة. قال رحمه الله: وإن كانت له أمة فأولدها الراهن، خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا. إذا أولدها صارت أم ولد وحرم بيعها، فإذا أولدها مثل العتق، أم الولد أعتقها ولدها، وحينئذ لا يمكن استيفاء المرتهن منها أو من قيمتها، وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن، لأن هذا جار على القول بأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، لكن على القول الثاني بأن أولاد أمهات الأولاد تباع تبقى. وهل يبقى ولدها معها رهن أو رهن ولا لا؟ ها؟ الولد حر ولا عبد؟ ها؟ شلون يتبع أمه؟ ملك يمين، ما هو بنكاح، ملك يمين. يتبع أمه ولا أباه؟ يتبع الأب، بخلاف ما لو كان نكاح، حر تزوج أمه لعدم وجود طول حرة، الولد حينئذ يتبع أمه حرية ورقة. وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن. لأنه لا يجوز بيعها، وعلى القول الثاني وقول من جمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تتأثر، فتكون رهنا بحالها، لكن المرجح أنها لا تباع، وأن أولادها وأن ولدها أعتقها وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا، وأخذ منه أيضا قيمتها يعني مثل ما قيل ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. عرفنا أنه في الصورة الأولى يتجه القول بعدم العتق، بعدم نفوذ العتق، لأنه تعلق به حق آدمي ويفوت عليه حقه، وهذا قول جمع من أهل العلم وله حظ من النظر. لكن الآن هل نقول أنه على القول الثاني تبقى أمه ضمانا لحق المرتهن، أو نقول اعتقها ولدها فإن كان للراهن مال أخذ منه ما يعادل قيمة هذه الأمة اللي صارت أم ولد فيكون رهنا؟ طيب إذا لم يكن له مال ها؟ ليش فرض؟ مكنه. طيب الآن في الخدم، خدم يأتي بسائق بزوجته ويمكنه منها فتحبل، ثم لا ينتفع لا من السائق ولا من زوجته، مراجعات نقول هذا أيضا فرط، هذا الفرط كيف يمكنه من أن يطأها فتحبل؟ طيب هل يتصور أنها حبلت قبل الرهن؟ لا، لأن الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. طيب نظير ذلك لو رهنه كتابا ثم وقفه، رهنه كتاب ثم وقفه، ينفذ الوقف ولا ما ينفذ؟ إذا كان لا يملك إلا هذا الكتاب ألا يلحق بعتق العبد؟ نظير نظير تماما. طيب هذا الشخص، هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله بعناية وعليه تعليقات و أرهنه ووضع عند المرتهن حتى يحل دينه. يصح رهنه ولا ما يصح؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء من قيمته. نأتي إلى هذا الكتاب اللي أصله وقف وله به عناية وعليه تعليقات، ترى مسائل إذا يعني بغينا نفرع ما تنتهي. طيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالم، الكتاب وقف بدون تعليقات قيمته 1000، لكنه بالتعليقات قيمته 20-30 ألف. حاشية هذه، هل يمكن أن ينفك الأصل من الحاشية يصير كله وقف؟ ولا الحاشية يمكن بيعها؟ ها شو هذا يقول؟ أحسن الله إليك، لا يكون هذا مثل تسمين الأماء أو الأب، تسمين الدابة، يعني النماء غير منفصل. نماء غير منفصل. الآن الأخوان أخذ من المستودع أو من أي طريق كتاب موقوف وقيمته في السوق بدون وقف 1000 ريال، فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به، وهو من أهل العناية وممن يرغب الناس في كتاباته، لأن المؤلفين تختلف أقيام كتاباتهم في السوق، فمنهم من تشترى منه الملزمة ب100 ريال، ومنهم من تشترى منه الملزمة ب1000 ريال، وأحيانا قد تصل الملزمة الواحدة إلى 3000 ريال من بعض المؤلفين، على حسب علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق. عند فتح الباري وقف، فقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره وعلق عليه بتعليقاته ووثق نصوصه وجهزه للطباعة، فجاء الدار نشر وقالوا عطني إياه 100 ألف. هل نقول أن هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه أو باع الحاشية؟ ها؟ قد نقول أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لو كان قيمته 1000 بدون تعليقات 1000 وبالتعليقات صار 1100 1200 1005، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن الآن الأصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات، صار أيهما الأصل الحين؟ المقصود الحاشي أحسن الله، البيع والشراء على الحاشي. يعني لو قال أنا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف، نفس الطبعة، وبوقفها بدل هالنسخة اللي نعتنيت بها، يمكن تحريره ولا ما يمكن بهذه الطريقة؟ ها؟ لا، هو يقول أنا الكتاب أنا أخذته وقف خام ما في شيء، واعتنيت به وصار شيء، فأنا اللي أنا أخذت هالوقف بطلع بتاله مثله 100%، ما يختلف شيء. أقول هل يمكن تحرير الوقف بهذه الطريقة؟ ها؟ ها؟ مطابقة. هان يأتي كتب الآن، تجي كتب من الأقطار موقوفة ثم هذا التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع يقول أنا ما أبيع، ثم يجد طالب العلم الحاجة ما سائله يقول ما تبيع عطني إياه، يقول له أنا معطيك أنا دافع دراهم ولا نبايع وقف. جرى الناس أسيما في وقتنا أنه يقول أعطني هذا الكتاب الموقوف أنا بتبايع ولا مستفيد منه وأوقف مكانه بقيمته ما يستفاد منه أضعاف أضعاف قيمة هذا الكتاب بما فيه هذا الكتاب. الكتاب أصل لو لم يكن وقف يجيب 10,000، ومنه نسخ مصورة ب200 ريال، يقول أنا بطلع 10,000 كتب مصورات منها نسخة من مصورة على هذه النسخة، فهذا لا تختلف عنها، وبدل ما هو كتاب 10 مجلدات نبي نطلع 500 مجلد بداله منها المصورات وكلهن وقف ويستفاد منهن أكثر مما يستفاد من هذا الكتاب، يتحرر ولا ما يتحرر؟ بس أن الواقف وقف هذه العين، ها؟ لا النسخ صعب، النسخ صعب، ولا يضمن أن لا يقع في المنسوخ خطأ. لكن الشيخ لا يفتح هذا باب التعدي على الأوقاف بالتغيير فيها والتعديل. أحيانا يأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح أو لا يجوز الوقف عليها، وقف على الضريح الفلاني أو وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلا، على الزاوية التيجانية مثلا، معروف وضع التيجانيين، هل نقول أن هذا الكتاب خرج من يد صاحبه وصار وقف فتغير الجهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة ينتفع بها، أو نقول أن هذا الوقف وقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف صار ليس بوقف، هل يبطل الوقت تبطل الوقفية أو تصحح الوقفية وتعدل؟ كالجنف في الوصية، يا أخوان ها أحسن الله إليك، جنف الوصية هي يعني التعدي أو التجاوز أو فيما زاد عن المشروع، لكن هذا من أصله غير مشروع، يعني نقول ما صح الوقف. هذا الذي يظهر إذن يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته، وليظهر أنه لا يصح الوقف من أصله شيء اللي ما هم صحيحين الوقف يبون الكتاب، هذا طالب علم يبي الكتاب يقول لك الوقف باطل أبى أشتريه منك خلاص ما صار وقف. اللي يظهر يا شيخ البطلان، اللي يظهر البطلان يا شيخ يختلف عن الوصية، أو نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا وحنا نصحح له وأخطأ وغلط. في هذا بين العامي، ها؟ ألا يفرق في هذا بين العامي؟ أيوة. نعم والعالم. حتى العالم حكم العامي في هذا الباب، ويظن هذا من أفضل القربات. إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت نعم، لكن هذا يقول ما تعطلت منافعه، الرواد هالضريح كثر اللي يطوفون عليه. ويقرون بهالكتاب، وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر. أي لا، وقد يقول أنا عندي مكتبة استفيد منه، إيه قال ما نبايع. المسائل والأحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا لا تنتهي، ورأيت رسالة في مجلدين، وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر، لأن في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين، والعناية بها مهمة لأن طلاب العلم لحاجتها. قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لأن اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق واللي ما فيها أشكال، لكن بعض خواص طلاب العلم يحتاجونها. الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بذل 10 أضعاف الثمن. الاهتمامات تختلف من شخص إلى آخر. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك. مثلا اللي اعترتم بذا كان وضع حاشية على كتاب المطلوب فزادت قيمته زيادة بينة عن الأصل 100 ضعف. اين شو جواز بيعه؟ انا فتح الباري اللي عندي النزاري معلقن عليه واقف ولا بيع ب100,000. ايش تسوي بعد شيخ؟ اذا كان بيقول عايش ايه